يعني الآية متعددة، ما هي آية واحدة، عدد في القرآن، وهي أن تبين أن جهد الإنسان أنه كما قال الله جل وعلا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا، هذه حقيقة الإنسان. وأخبر أنه جل وعلا إذا أنعم على الإنسان أنه يتكبر ويتجاسى عن طاعة الله واعتراف به وينسى، وإذا مسه الضر فإنه يكون جزوع ويكون ربما يكون راجعا ويكون ذلك. ولكن هذه الآية فيها أنه يسبها إلى نفسه، وإذا طلعه رحمة منا يكون مثلا رحمة عامة تشمل صحة البدن، تشمل كثرة المال، إسباب الولد وغير ذلك من النعم، نعم الله جل وعلا. ربما يقول هذه أنا استحقتها، ربما يقول أنا حصلتها بكسبي وبعملي وبقوتي، يكون بذلك كافرا بنعم الله. وهذا في الواقع جاء متعددا في آيات كثيرة في القرآن، أن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. ولكن في آخر الآية يقول الله جل وعلا له فسلك بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهذا المعنى كما ذكر الله جل وعلا أنه طبيعة الإنسان، سجيته التي خلق عليها، لهذا زي عبر بالإنسان جوس الإنسان، وهو يشمل المخلوقين إلا من استثناهم الله جل وعلا بالإيمان، أهل الإيمان وأهل الطاعة، فهم خرجوا من هذا، أما من عداهم فهو منصوب بذلك. المسألة الثانية، ما معنى ليقولن هذا لي؟ ثبت أنه جاء تعبيرات السلف فيها، من يقول هذا لي يعني حصلته بكسبي وبقوتي أو بمعرفتي بطرق الكسب، منهم من يقول أنا مستحق له، منهم من يقول أنا شريف وأنا حبيب، الله أعطاني لشرفي أو لحظي عند الله، وأنا محبوب عند الله، وكلها يعود، كل هذه الأقوال تعود إلى معنى واحد، أن الإنسان ينسب النعمة إليه ويجحد نسبتها إلى ربه جل وعلا إذا أنعم عليه. المسألة الثالثة، ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ على علم عندي إما أن يكون معناه علم صدر مني بوجوه المكاسب ومعرفتها، فأنا أستطيع أني أتصرف وأستطيع أن أعمل كذا، أو يكون علم عندي يعني أن الله علم أني أهل لذلك فأعطاني هذا، ما هذا وهذا ما. قال المسألة الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ يعني قصة الثلاثة بني إسرائيل، الأبرص والأسرع والأعمى، وهي ملخصة كما سبق أن ابتلاء من الله ابتلاهم، والابتلاء هو الاختبار، عند الابتلاء والامتحان يكرم المرء أو يهان، إما أن يكرم في النهاية أو يهان نتيجة لذلك. ابتلاهم وأعطاهم الدنيا وأعطاهم ما كانوا يتمنونه من صحة في أبدانهم من المرض الذي وقع فيه، وأعطاهم من المال ما اشتهوه وأرادوه، ثم كثر ونمى، ثم إنه ابتلاء ظاهر جدا، لأنه في النهاية أتى إليهم الملك بصورة الشخص المريض الفقير